إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباب الثاني من الجملة الثالثة، وهو في صلاة الجماعة، وقد ذكر فيها المصنف ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر فيها 7 فصول. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة، والثاني في معرفة شروط الإمامة، وهذا هو الفصل الذي لازلنا في بيانه، حيث ذكر في هذا الفصل الثاني 4 مسائل. المسألة الأولى في أولى الناس بالإمامة، والثانية في إمامة الصبي، والثالثة في إمامة الفاسق، والرابعة في إمامة المرأة. ثم ذكر في هذا الفصل الثاني أحكام الإمام الخاصة. وفي أحكام الإمام ذكر 4 مسائل. المسألة الأولى من أحكام الإمام: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة؟ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة؟ قال: فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا. هذا هو القول الأول، وكذا أبو حنيفة في رواية، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه، والمصريين يعني في رواية المصريين أيضا أنه لا يؤمن، أي أن الإمام لا يؤمن. القول الثاني: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك. فإذا مالك اختلف عنه في هذا، وكذا أبو حنيفة. قال: وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا واضح، هذا واضح أن الإمام يؤمن، إذا أمن الإمام فأمنوا. والحديث الثاني ما خرجه مالك وهو عند الشيخين عن أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فاستدل بهذا الحديث الثاني على أن الإمام لا يؤمن، وهو استدلال في غاية الضعف، فإنه ليس فيه أن الإمام لا يؤمن، وإنما الذي فيه أن قول المأموم آمين إنما يكون بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، فهذا بيان لموضع تأمين المأموم وليس فيه نفي لتأمين الإمام. قال: فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، ولا يمكن لأحد أن يخالف في هذا. الحديث الأول نص في تأمين الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال: وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن. طبعا نحن لا نسلم بهذا. قال: فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن. قال: وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام. نقول: هذا أيضا لا يلزم، هذا أيضا لا يلزم، لا يلزم من أمر المأموم أن يؤمن بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب، لا يلزم من هذا أن الإمام لا يؤمن. قال: لأن الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، قالوا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني فلما فهموا أن المأموم يؤمن عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب، قالوا: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو كان يؤمن لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن فأمنوا، هذا الواجب، وقد قاله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال: إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله، أن يؤمن معه أو قبله. قال: فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين. صحيح، هذا هو الواجب. الحديث الثاني ليس فيه دليل على حكم الإمام في التأمين. قال: ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط. قال: لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه، وهو الحديث الثاني، قال: لكون السامع هو المؤمن للداعي. فإذا الإمام هو الداعي، الإمام هو الداعي بقراءة الفاتحة، الإمام هو الداعي بقراءة الفاتحة، والمأموم هو السامع، فإذا السامع يؤمن. قال: وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصا، ولأنه ليس فيه شيء من حكم تأمين الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. فتأمل هذا. نعم، فإذن هذا واضح جدا أيها الإخوة، عند التأمل تجد أن الحديث الأول فيه إثبات تأمين الإمام، وأن المأموم يؤمن بعد تأمينه، إذا أمن فأمنوا. وقد كان الشيخ الألباني على هذا أولا، كان عند الشيخ الألباني أولا أن المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام لوجهين: الأول إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني بعد أن ينتهي من التأمين، والثاني إنما جعل الإمام ليؤتم إيش؟ ليؤتم به. هذا كان رأي الشيخ الألباني أولا، ثم رجع عن هذا الرأي، ثم رجع عن هذا الرأي لدليل ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2534، وفيه أن أبا هريرة اشترط على مروان بن الحكم أن لا يسبقه بآمين. كان أبو هريرة يعني يذهب فيسوي الصفوف ثم يأتي يصلي مع مروان، اشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. إيش معنى أن لا يسبقه بآمين؟ يعني أن المأموم يؤمن مع الإمام. وأما الحديث الثاني أيها الإخوة فكما ذكرنا ليس فيه تعرض لتأمين الإمام، وإنما فيه بيان موضع تأمين المأموم، وهو أنه يكون بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. قال: ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال إن معنى قوله فإذا أمن فأمنوا أي فإذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ موضع التأمين. فإذا هذا يفيد من؟ يفيد الذين قالوا بالحديث الثاني، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن ليس فيه أنه أمن، وإنما فيه أنه إذا بلغ إيش؟ إذا بلغ موضع الإيش؟ التأمين، فلا يكون فيه دليل على تأمين الإمام، لكن هذا من أبعد ما يكون. قال: وقد قيل إن التأمين هو الدعاء، التأمين هو الدعاء، يعني فيكون المعنى إذا دعا الإمام اهدنا الصراط المستقيم فأمنوا، فلا يكون فيه دليل على تأمين الإمام. فإذا هذا يمكن للذين منعوا تأمين الإمام أن يتأولوا الحديث الأول على هذا، ونحن نعرف يعني مآخذهم من أجل أن نرد عليهم. فإذا قالوا إذا أمن، إذا أمن يعني إيش؟ يعني بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن بمعنى إذا إيش؟ إذا دعا، إذا دعا يعني إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا كله خروج عن الظاهر، وقد قاله ابن رشد، قال: وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس، أعني أن يفهم من قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا أنه لا يؤمن الإمام. فإذا أنت ترى يعني الخلاف في هذه المسألة. نقول: قد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2534 وفي صفة الصلاة أيضا المجلد الأول صفحة 382 حديثا قاطعا للنزاع، حديثا غير قابل للتأويل، وهو ما رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا. إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن فإيش؟ فأمنوا. فإذا هذا الحديث كأنه جمع بين الحديثين اللذين ذكرهما ابن رشد. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن فأمنوا، فيكون فيه إثبات تأمين المأموم والإيش والإمام. قال: فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة وتطبيقها من الناحية العملية، أنك إذا سمعت الإمام قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تستعجل، وإنما تنتظر حتى تسمعه ينطق بهمزة آمين، فإذا نطق بهمزة آمين أمن معه، فتكون وافقت الإيش؟ وافقت الإمام ووافقت الملائكة. وبعض الناس يعني يتعجل، فبمجرد أن يسمع ولا الضالين يقول آمين، فقد يسبق الإيش؟ يسبق الإمام في تأمينه. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب، تنبيه أخير على هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام انتهى من التأمين ولا أراد أن يؤمن؟ ما معنى هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا؟ ما المراد بقوله أمن الإمام؟ أمن الإمام يعني انتهى من التأمين ولا أراد أن يؤمن؟ ها؟ أراد أن يؤمن، وليس معناه إذا انتهى من التأمين. والدليل على هذا ماذا؟ الحديث الذي ذكرناه: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن فأمنوا. فأمن فأمنوا، فإنه أو فإن الملائكة تؤمن على دعائه. نعم، هذه المسألة أيضا أيها الإخوة ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة برقم 300 أو المجلد الأول صفحة 373، وذكر فيها أربع مسائل تحت هذه المسألة. قال: ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. فهذا واضح في تأمين الإمام، كان إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. ذكر الشيخ أن هذا من حديث وائل ابن حجر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أم الحصين، فإذا هذا ثابت من أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ولو لم يكن في الباب إلا حديث وائل لكفى. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع التأمين للإمام، أنه يشرع التأمين للإمام، وهو مذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية، وقد روي عن مالك مثل ما ذكرنا عن أبي حنيفة. هذه المسألة الأولى، أنه يشرع التأمين للإمام. المسألة الثانية، أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين. فإذن المسألة الثانية رفع الصوت بالتأمين. وأنتم تعلمون الحديث المشهور، ما حسدتكم يهود ما حسدتكم على السلام والإيش والتأمين. فاليهود يحسدوننا على السلام ويحسدوننا على التأمين. يحسدوننا على السلام الذي قصر فيه المسلمون الآن. فإذن المسألة الثانية الجهر، الجهر بالتأمين. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف في ذلك الأحناف فقالوا إنه يسر بالتأمين الإمام وغيره، يسر بالتأمين الإمام وغيره، وهم يطبقون هذا. إذا أنت صليت في مسجد يعني إمامه حنفي وغالب الذين يصلون فيه أحناف، فأنت تلاحظ هذا. نعم. المسألة الثالثة، هل يجهر المؤتمون بالتأمين؟ قال الشيخ الألباني: إليه ذهب ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر أثرين. الأثر الأول، سئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، يرفع بها من خلفه أصواتهم. قال: فقلت وما الحجة؟ فقال: أنبأنا، وذكر بإسناده إلى عطاء. قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد للجة. هذا الأثر الأول. لكن الشيخ الألباني ضعف هذا الأثر أولا ثم رجع عن ذلك. فالشيخ الألباني ضعف هذا الأثر أولا. هذا الأثر أيضا جاء عن عطاء أنه قال: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. قال: ولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر. ثم ذكر الشيخ علتهما أولا. أولا، فقد كان الشيخ أولا على عدم الإيش؟ على عدم الجهر بإيش؟ على عدم الجهر بآمين. قال الشيخ الألباني: ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في المحلى إلى عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: قلت لعطاء، لأن الشيخ ضعفها أولا بسبب تدليس ابن إيش؟ تدليس ابن جريج، لكنه في المحلى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، فزالت علة التدليس. قال الشيخ: فهذا الإسناد صحيح. لكن قال الشيخ: ولكن لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا إليه. فالشيخ كان متشدد في هذه المسألة أولا، مسألة الإصرار بإيش؟ الإصرار بآمين. قال: وعلقه البخاري في صحيحه ووصله الشافعي. ثم ذكر الشيخ هنا تعقب على نفسه ثم قال في نهاية الأمر: فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة. قال بعد ذلك لما ذكر أثر لأبي هريرة قال: وإسناده صحيح. قال: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك. قال الشيخ في تمام المنة في صفحة 178: فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في مسائله. قال: وهو الذي ترجح عندي أخيرا. فإذا هذه المسألة مسألة الجهر والإصرار. الشيخ الألباني أولا قال كان يقول بالإصرار بأمين، ثم بعد ذلك لما تبين له صحة هذين الأثرين قال بالإيش؟ قال بالجهر. المسألة الرابعة والتي ذكرها الشيخ هاهنا: قال: المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعا للحديث. قال: وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: رب اغفر لي آمين. فإذا هذا لا يشرع، فإذا لا يشرع الزيادة على إيش؟ على آمين. والعبادات توقيفية، الناس الآن صاروا يزيدون في كل شيء، فمثلا عند الرفع من الركوع ماذا يقولون؟ ها؟ ربنا ولك الحمد والشكر، وتسمع الشين هذه، ربنا ولك الحمد وش، فتسمع الشين هذه منهم، فنقول هو سبحانه وتعالى له الحمد وله الشكر، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. المسألة الثانية: قال: متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ فإذن هذه مسائل تتعلق بالإمام، عرفنا أنه يؤمن وأنه يجهر بالتأمين، وأن المأموم يوافقه في التأمين، يوافقه. الشيخ الألباني أولا كان يقول بالمتابعة ثم صار يقول بالموافقة، فالأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا في التأمين، إلا في التأمين فأنت إيش؟ فأنت توافقه. المسألة الثانية: متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ قال: وأما متى يكبر الإمام قول الأول، فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، بعد أن يتم المؤذن إقامة الصلاة وتستوي الصفوف الإمام يستقبل القبلة ويكبر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة. القول الثاني: وقوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، يعني المؤذن وهو في الإقامة لم ينتهي منها بعد، قالوا المستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويكبر قبل أن يتم المؤذن الإقامة. قال: واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة الإمام يستقبل القبلة ويكبر، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس وهو حديث ثابت عند الشيخين فقال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يكبر في الصلاة قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم. هذا واضح، أقبل علينا قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال وظاهر هذا الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. وأما الحديث الآخر المعارض له وهو حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، هذا معناه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل في الصلاة قبل فراغه من الإيش؟ من الإقامة. خرجه الطحاوي، قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم، والإقامة لم تتم. نقول هذا حديث بلال حديث ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 167 فيه انقطاع بين أبي عثمان النهدي وبلال، فيه انقطاع بين أبي عثمان النهدي وبلال. فإذا كان الحديث يعني ضعيفا فلا يصح هذا القول، علاوة على السنة العملية. السنة العملية المنقولة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف ويأمر بتسويتها، فهذه سنة عملية. المسألة الثالثة وهي مسألة الفتح على الإمام، هذه كلها مسائل تتعلق بالإمام. قال وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أرتج عليه، أرتج بمعنى أبهم عليه أغلق عليه، يعني مثل تقول سكر يعني وقف خلاص، جاء إلى نصف الآية أو بعد أن انتهى من آية وخلاص، أرتج بمعنى أنه أغلق عليه، نسي، ما يستطيع أن يكمل. القول الأول فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، أجازوا الفتح على الإمام فيفتح عليه الحافظ، الحافظ الذي ينبغي أن يلي، أن يلي الإمام، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهؤلاء هم الذين يلون الإمام حتى إذا أرتج عليه لقنوه وفتحوا عليه. القول الثاني ومنع ذلك الكوفيون، منعوا الفتح على الإمام. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يركع، قل هو الله أحد الله الصمد، وقف خلاص يركع. طيب فويل للمصلين مش قادر يكمل، أيضا على مذهب من نوع أنه يركع، فيكون وقف على يعني وقفا قبيحا. قال وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تردد في آية فلما انصرف قال أين أبي، ألم يكن أبي في القوم، أبي بن كعب. و وفيه دليل على أن الذي يتولى الفتح على الإمام هم الحفاظ، هم الحفاظ. قال أي يريد الفتح عليه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام، هذا الحديث المقابل لهذا. تقول هذا حديث ضعيف. أول شيء بالنسبة لحديث أين أبي، هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود 842 و843، وهو في الصحيحة 2579 2579. وأما حديث لا يفتح على الإمام فهذا حديث ضعيف، هذا في ضعيف أبي داود برقم 161، ولكن بلفظ يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، فهذا حديث ضعيف. قال والخلاف في ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر مشهور. تقول ابن عمر هو راوي حديث أين أبي، ابن عمر هو راوي حديث أين أبي، فابن عمر ممن يقول بجواز الفتح على الإمام. الشيخ الألباني تعرض لهذه المسألة في المجلد الثاني في صفحة 596، قال وسن صلى الله عليه وآله وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ وذكر الشيخ له يعني شواهد. نعم، منها ما أخرجه الحاكم والدارقطني، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة. فإذا هذا يعني من الأمور الجائزة. طيب لماذا منع الأحناف الفتح على الإمام؟ تقول لأنهم أولا استدلوا بحديث علي الضعيف يا علي لا تفتح على الإمام، وعندهم أصل يعني تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، فيتشددون جدا في تحريم الكلام في الصلاة كما مر علينا، حتى ولو كان لمصلحتها، حتى ولو كان لمصلحتها. المسألة الرابعة، موضع الإمام من المأمومين، موضع الإمام من المأمومين، هل يكون في مكان مرتفع عنهم أم ماذا؟ قال وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، أجازوا مع الكراهة طبعا، أجازوا أن يكون موضع الإمام أرفع من موضع المأمومين. القول الثاني وقوم منعوا ذلك. الثالث وقوم استحبوا من ذلك اليسير، يعني إذا كان مرتفعا هم يسيرا لا بأس، وهو مذهب مالك. وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث الثابت، الثابت يعني في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام أما الناس على المنبر، أما الناس على المنبر، لكن خلي بالك إيش عندك، ها؟ ليعلمهم الصلاة، هذه هي مفتاح الجمع بين الحديثين المتعارضين ليعلمهم. فيجوز للإمام أن يرتفع على المأمومين لمصلحة هنا ليعلمهم الصلاة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. هذا الحديث الأول. فالذين قالوا بالجواز استدلوا بإيش؟ استدلوا بهذا. الذين قالوا بجواز ارتفاع الإمام عن المأموم استدلوا بهذا الحديث. والدلالة الصحيحة من هذا الحديث أننا نقول ماذا؟ ها؟ يجوز. أقول الدلالة الصحيحة يجوز ارتفاع الإمام على المأمومين. ليش؟ ليش؟ لمصلحة. هذه الدلالة الصحيحة. فالمفروض هذا يكون هو القول الذي يجمع الأقوال، يجوز الارتفاع لمصلحة. والحديث الثاني ما رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود برقم 610 أن حذيفة أمّ الناس على دكان، أن حذيفة أمّ الناس على دكان، دكان يعني شيء مرتفع، فأخذ عندكم إيش؟ فأخذ إيش؟ إيش عندكم؟ إيه، فأخذ أبو مسعود، هذا هو الصواب، أبو مسعود وليس ابن مسعود، فأخذ أبو مسعود وهو أبو مسعود البدري، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، جذبه من على الدكان، فلما فرغ من صلاته، هذا كان في الصلاة، وفيه دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة. إذا وجدت إنسان وضع اليسرى على اليمنى عدل له وضع اليدين، إذا وجدت إنسان عقص شعره وجعله مثل كفل الشيطان فحل له شعره، وهكذا. فهنا أبو مسعود جذب من؟ جذب حذيفة من على الدكان وهو في الصلاة. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك؟ تقول تتمته، تتمة الحديث، فقال حذيفة: بلى، قد ذكرت حين مددتني، لما انت شديت أنا تذكرت. قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. فإذا الصواب إن هذه القصة وقعت بين مين؟ بين حذيفة وبين أبي مسعود. تقول: وأما كون الإمام هو عمار والجاذب هو حذيفة فهذا إسناده ضعيف. تجد في بعض مصادر الحديث أن الإمام كان من؟ كان عمار، وأن حذيفة هو الذي إيش؟ ها؟ جذبه. فتقول هذا إسناده ضعيف، كما في الإرواء برقم 544 وفي صحيح أبي داود 611. اللهم أن تتعدد القصة. كيف تتعدد القصة؟ من يقول؟ أولا تكون حدثت بين من؟ بين أبي مسعود وحذيفة، وبعدين لما تعلم حذيفة، لما تقدم عمار فعل به كما فعل به أبو مسعود، فيمكن أن يحمل هذا على تعدد القصة إن أمكن. ثم ذكر مسألة متفرعة على هذا وهي نية الإمام للإمامة، والمفروض كانت تكون هذه مسألة خامسة، كانت تكون مسألة خامسة، نية الإمام للإمامة. هل يشترط أن ينوي الإمام الإمامة ولا الله أكبر وناوي الصلاة بس والناس يصلون خلفه؟ هل يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، يعني نية الإمامة غير نية الإيش؟ غير نية الفريضة التي يصليها. قال: وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا. القول الأول، فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه، ليس هذا واجب بل مستحب. تقول: وقد قال بهذا الشافعي مطلقا، يعني في جميع الصلوات لا يلزم أن ينوي الإمامة. نعم، طيب ما هو دليل الشافعية؟ تقول: دليلهم ثلاثة أدلة، ثلاثة أدلة على أنه لا يشترط نية الإمام. الدليل الأول حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين المشهور أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإيش؟ ما نوى الإمام، فدخل معه ابن عباس وتمت الصلاة. طيب، يرد عليهم أن يقال مثلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون نوى الإمام بعد دخول إيش؟ ابن عباس، فهم يردون ويقولون: لا، نية الإمامة لا تكون إلا قبل الصلاة، يقولون نية الإمامة لا تكون إلا قبل الصلاة. فالمهم هذه واقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة. طيب، الدليل الآخر للشافعية لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان صلاة الليل، وكان جدار الحجرة قصيرا، فرآه أناس فقاموا يصلون بصلاته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم بهم، يصلون بصلاته، فيقينا في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمام، لأنه قام يصلي وحده. الدليل الثالث، الرجل الذي دخل فصلى وحده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أو هل من أحد، أو قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا الرجل الذي كان يصلي أولا ما نوى الإمام. فهذه ثلاثة أدلة للشافعية على أنه لا يشترط نية الإمام. قال ابن رشد: ورأى قوم أن هذا محتمل، يعني بالنسبة لحديث ابن عباس. إيش يعني محتمل؟ يعني محتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون نوى الإمام لما دخل ابن عباس، ويحتمل أنه لم ينو، يعني هذا فيه احتمال، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. والجواب على هذا أن قصة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل واقتداء الناس به خلف الجدار القصير، هذه قصة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينوي الإمام. طيب، القول الثاني، فإذن هذا قول الشافعية. وأما قول المالكية فهم يقولون، اكتب هذا لأن هذا التفصيل ليس عندك، فإذن الذي ذكرناه الآن هو قول الشافعي، وأنه لا يشترط نية الإمامة في صلاة من الصلوات. القول الثاني قول المالكية، يقولون: تجب نية الإمامة في كل موضع تشترط فيه الجماعة، تجب نية الإمامة في كل موضع تشترط فيه الجماعة. طالما أن الجماعة شرط، فإذا نية الإمامة أيضا شرط. تجب نية الإمامة في كل موضع تشترط فيه الجماعة. وهم عندهم المواطن التي تشترط فيها الجماعة أربعة مواطن: الجمعة والجمع بين العشاءين للمطر، الجمع بين العشاءين للمطر، قالوا هذا تشترط فيه الآيش الجماعة فتشترط فيه الإمام. واستفدنا من ذلك شيء، ما هو؟ ها؟ أن الجمع للمطر إنما يكون للجماعة ما يكون للفرد في البيت. إذا كان الفرد في بيته ما يقول أجمع، أنت في بيتك تجمع لماذا؟ فإذا الجمع للمطر تشترط فيه الجماعة، فقالوا هذا تشترط فيه نية الإمام. الموضع الثالث صلاة الخوف، قالوا هذه لا بد فيها من نية الإمام. والموضع الرابع الاستخلاف، الاستخلاف يعني إذا الإمام احتاج أن يستخلف إنسانا فهذا الإنسان المستخلف لا بد أن ينوي الإمام، فهذا عند المالكية. وأما عند الأحناف فلا تشترط نية الإمامة إلا إذا أم رجل نساء، قالوا إذا أم نساء فلا بد من نية الإيش؟ من نية الإمام. وأما مذهب الحنابلة فقالوا تشترط نية الإمامة مطلقة، لا بد من اشتراط نية الإمام، فإذا لم ينوي الإمام فالصلاة باطلة. فإذا هذا اختلافهم في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن الشرط لا بد له من دليل واضح، أن الشرط كوننا نقول أن الإمام شرط هذا يحتاج دليلا واضحا، وليس هناك دليل واضح على نية الإمامة. طيب نكمل ما ذكره ابن رشد. قال ورأى قوم أن هذا محتمل وأنه لا بد من ذلك، يعني لا بد من النية، نية الإمامة، إذ كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين. فابن رشد يقول لك الذين قالوا إن الإمامة شرط أن الإمام يحمل بعض الأفعال عن المأمومين، كما قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. قالوا طالما أن الإمام ضامن ويتحمل عن المأمومين بعض الأمور فهذا يعني يشترط أن ينوي الإمامة. الفصل الثالث وهو يتعلق بأحكام المأموم، الفصل الثالث يتعلق بأحكام المأمومين، وفيه خمس مسائل، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى مقام المأموم من الإمام، مقام المأموم من الإمام، هل يكون عن يمينه عن يساره خلفه؟ وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى 23404، وبعد أن نذكر ما ذكره ابن رشد سنرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام، يعني إذا كان المأموم واحد فهذا بالاتفاق أنه يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجاء ابن عباس فأين وقف؟ أين وقف؟ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه وأداره من خلفه فجعله عن يمينه. قال وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. فإذا هاتان صورتان محل اتفاق، الصورة الأولى ماذا؟ إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام، إن كانوا ثلاثة فأكثر يقفون خلف الإيش؟ خلف الإمام. الخلاف في أي صورة؟ إذا كان المأمومون اثنين. قال: واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام. القول الأول: فذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا إلى أنهما يقومان خلف الإمام. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين. أحدهما حديث جابر بن عبد الله، هو في صحيح مسلم، قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، كما حصل لمن؟ لابن عباس. قال: ثم جاء، إيش عندكم؟ ثم جاء جبار ابن صخر. ولذلك هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ حديث جابر وجبار. ثم جاء جبار ابن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة من؟ الأحناف والكوفيين. نعم. قال: فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. فهذا دليل ما أوضحه للجمهور، أن المأمومين إذا كانوا اثنين فيقفان خلف الإمام. فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. تقول في قوله خلفه، تقول: فالصف يبتدئ بناؤه من خلف الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعهما عن يمينه ولا عن يساره، وإنما إيش؟ خلفه. فبناء الصف إنما يبتدئ من خلف الإمام، وهذا يطبق في الصف الأول. لكن للأسف كثير من الناس إذا جاءوا وجدوا الصف الأول اكتمل، فأين يبنون الصف؟ يبنون الصف من جهة الإيش؟ من جهة اليمين، وهذا خطأ. الصفوف تبنى من خلف الإمام مباشرة، ثم تمتد يمينا وإيش؟ يمينا ويسارا. قال: والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما. ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود من تلاميذه فقام وسطهما، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر: واختلف رواة هذا الحديث، فبعضهم أوقفه كالإمام مسلم جعله موقوف، وبعضهم أسنده كأبي داود والنساء، والصحيح أنه حديث موقوف. موقوف على من؟ على ابن مسعود. وعندك في الحاشية: وقد قال جماعة إن الحديث منسوخ، لأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. ولهذا حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على مخالفة ابن مسعود في ذلك. لكن سبحان الله، ابن مسعود كان يعمل بهذا الحديث حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك أيها الإخوة؟ من يجيب؟ لأنه لم تتكرر الصورة مرة أخرى. يعني ابن مسعود ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مثلا باثنين فجعلهما إيش؟ فجعلهما خلفه. فبقي ابن مسعود على ما حمله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وأما وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا. فإذا لا خلاف بين العلماء أن المرأة تقف وين؟ تقف خلف الإمام سواء كان الإمام معه رجال أو ليس معه إيش؟ أو ليس معه رجال، حتى لو صلى الرجل بزوجته ما يقول هذه زوجتي وإحنا في صلاة، يعني ما بيخطر على بالنا شيء، نقول لا ما يجوز، لا بد أن تكون بليش؟ أن تكون بالخلف. أنا سأتيح المجال للأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. فإذا هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المرأة تقف بعيدا عن الرجال، تقف بعيدا عن الرجال. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال ماذا؟ المرأة وحدها صف، المرأة وحدها صف، حتى ولو كانت وحدها. ما يقال في هذه الحالة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني الآن مثلا جماعة رجال يصلون ومعهم امرأة واحدة، المرأة وحدها صف، هل نقول في مثل هذه الحالة لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ لا، لأن هذه امرأة، هذه امرأة والمرأة وحدها تكون صفا. قال فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري. طبعا عندك الغماري يقول ليس كذلك بل خرجه مسلم، فإذا هذا خرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة وراءه، نعم وأقام المرأة خلفنا. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أنس فأنس صلى بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة خلفهم. قال والذي خرجه عنه أيضا مالك وهو عند الجماعة أنه قال فصففت أنا واليتيم وراءه، هذا أيضا دليل لمن؟ دليل للجمهور، فصففت أنا واليتيم وراءهم. فلو قيل لك ما الدليل على أن الاثنين يكونان خلف الإمام؟ تقول حديث إيش؟ حديث جابر وجبار وحديث أنس واليتيم. قال فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. قال وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة وقال قوم بل عن يساره، طبعا هذا مرجوح. قال ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. نذكر هنا مسألة لأبي حنيفة، قالوا لو وقفت امرأة في الصف بين الرجال كما يحصل في الزحام في الحرم، لو وقفت امرأة في الصف بين الرجال لم تبطل صلاة واحد منهم، خلافا لأبي حنيفة فعنده تبطل صلاة من عن يمينها وشمالها ومن خلفها ولا تبطل صلاتها، يعني هي صلاتها صحيحة لكن صلاة إيش؟ الذي عن يمينها وعن يسارها وخلفها هذه صلاة باطلة. هذا عند الإيش؟ هذا عند الأحناف، وعند الجمهور فالصلاة صحيحة. المسألة الثانية صلاة الشخص خلف الصف وحده، نعم. طيب قبل هذا نذكر ما ذكره شيخ الإسلام بالنسبة لهذه المسألة. سئل رحمه الله: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟ يعني إذا تقدم المأموم على الإمام أو كان بينه وبين الإمام حائل كجدار مثلا، فهل تجزئ هذه الصلاة؟ فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، يعني هي صحيحة مع الكراهة، وهذا القول هو المشهور عن مالك والقول القديم للشافعي. والثاني أنها لا تصح مطلقا كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما. قال: والثالث أنها تصح مع العذر، أنها تصح مع العذر، خاصة يوم الجمعة مثلا، أحيانا يعني يكون المسجد ضيقا والناس يصلون يعني خارج المسجد، فيحتاج الناس أن يتقدموا على الإمام، فهذه الصلاة مع العذر صحيحة مع العذر. قال: أنها تصح مع العذر دون غيره، يعني بدون عذر لا تصح. قال: مثلما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها، فإن الواجبات تسقط بالعذر، فإن الواجبات تسقط بالعذر. المسألة الثانية: صلاة الشخص خلف الصف وحده، جاء إنسان وجد الناس يصلون فقال: لا أنا ما بصلي مع حولي الناس، خاصة إذا كانوا مثلا عمالا وهو قد لبس يعني ثوبا جديدا، قال: لا أنا ما بصلي مع حولي الناس، أنا أصلي يعني خلف الصف. هذا لا صلاة له، هذا لا صلاة له ولا تصح صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا جاء وجد الصفوف مكتملة ونظر يمينه عن شماله ما وجد أحدا، ففي مثل هذه الحالة هو ما تعمد أن ينفرد عن الجماعة، فإذا في هذه الحالة يصلي وصلاته صحيحة. فإذا لا صلاة لمنفرد الذي تعمد الانفراد عن الجماعة. قال: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها يعني مرغب فيه أيضا، لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لنا تعقب على كلام المصنف أنه جعل يعني تراص الصفوف وتسويتها يعني فقط من الأمور المستحب، والصواب أيها الإخوة أن تسوية الصفوف وتراصها من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة، فإذا أهمل الناس تسوية الصفوف فقد ارتكبوا إثما. ولا أدل على ذلك من ذكر أبي داود رحمه الله في سننه 10 أحاديث في تسوية الصفوف، 10 أحاديث صحيحة في تسوية الصفوف. انظر صحيح أبي داود من رقم 667 إلى 676. يعني لو مررنا عليها حتى نعرف أن تسوية الصفوف ليس فقط من الأمور المستحبة بل هذا من الأمور الواجبة. الحديث الأول حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يتمون ويتراصون، عارف التراص؟ التراص كما سيأتي في الأحاديث الآتية. الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد، هذا وعيد على ترك إقامة الصفوف، فكيف يكون هذا الأمر فقط مستحبا؟ قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. تعال يا إبراهيم أنت وشريف عشان. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، المنكب فوق، وركبته بركبته، أيوة، وكعبه بكعبه. وين الكعب؟ هذا المفروض يكون التراص في الصفوف. فأين المسلمون الآن من هذه السنة؟ الحديث الثالث عن النعمان بن بشير أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح. القدح خشبة السهم تبرى حتى يكون السهم مستقيم حتى إذا رمي به يعني يمشي في مساره المستقيم. فكانوا يسوون هذا القدح، يسوونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما يسوى القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه: إذا رجل منتبذ بصدره، متقدم إلى الأمام، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ليخالفن الله بين وجوهكم كما تقول العرب، تغير وجهه علي، يعني حصل بغض، صار هو في جانب وأنا في إيش؟ وأنا في جانب. فانظر يعني الأثر الذي يترتب على ترك هذه السنة من اختلاف القلوب واختلاف الوجوه. الرابع عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية قبل أن يكبر. يتخلل الصف، يدخل بين الصفين ويمشي يمينا ويسارا. قال: يمسح صدورنا ومناكبنا، يمسح حتى يتأكد أن الصف إيش؟ مستوي. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحديث الخامس عن النعمان بن بشير أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. السادس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم. إيش معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ يعني إذا جاء إنسان يدخل بينك وبين أخيه في مجال فتلينون له حتى إيش؟ حتى يدخل. قال: ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث السابع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف ك كأنه الحذف، كأنه الغنم الصغار. الحديث الثامن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. التاسع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. الحديث العاشر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فهذا كله أيها الإخوة مما يدل على أن تسوية الصفوف من الأمور الواجبة. قال: واختلفوا، إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلاته تجزئ مع الكراهة. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة، وهذا هو الصحيح. فإذا ما تغتر بقول الجمهور، الجمهور قالوا صلاته يعني تجزئ مع الكراهة. الإمام أحمد وأبو ثور وجماعة قالوا صلاته فاسدة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له، يعني عمل أهل المدينة. قال: وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لقائم خلف الصف. فقل هذا ليس من حديث وابصة، وإنما هذا من حديث علي بن شيبان، وهو في صحيح الجامع برقم 949: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا من حديث علي بن شيبان. تقول: أما حديث وابصة فهو في الإرواء برقم 541، وفي صحيح أبي داود برقم 683، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. كيف الجمهور يجيبون عن هذا؟ فأمره أن يعيد صلاته، فكيف الجمهور يقولون أن صلاته تجزئ مع الإيش؟ مع الكراهة. فالصواب في هذا أن من تعمد الصلاة منفردا خلف الصف فلا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا نفي للصحة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره بالإعادة، فهذا كله تأييد لمذهب أحمد وأبي ثور ومن قال بقولهم. قال: وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس. شوف كيف، مع أن العلماء أجلاء، لكن أحيانا العالم يسهو. فالشافعي يقول: لا، صلاة المنفرد خلف الصف جائزة. لماذا؟ قال: لأن المرأة كانت تصلي وحدها، فنقول هذا يعني المرأة وحدها صف، وأما هذا الحديث فهو في جماعة الإيش؟ في جماعة الرجال. قال: وكان أحمد يقول: ليس في ذلك حجة، يعني في كلام الشافعي، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة، وقال غيره: هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف فلم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة. كيف نجيب على حديث أبي بكر؟ من يجيب؟ نقول: أبو بكر إنما ركع دون الصف ثم إيش؟ ثم دخل في الصف. وأما مسألتنا في ماذا؟ في الذي يتعمد الصلاة خلف الصف ولا يدخل في الصف. فإذا بالنسبة لحديث أبي بكر نقول: أبو بكر إنما ركع دون الصف ثم دخل في الصف، ثم دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام فأدرك الركوع، فهو لم يصلي خلف الإيش؟ لم يصلي خلف الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد لماذا؟ يعني لا تعد للإسراع، لأنه جاء مسرعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراع للدخول في الصلاة، وقال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. فإذا زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للإسراع، وليس لا تعد لأن تركع خلف الصف ثم تدخل فيه، فإن هذه سنة سنبينها إن شاء الله تعالى في المسألة الخامسة. زادك الله حرصا ولا تعد، طبعا هذا الحديث أصله في البخاري، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 230، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 230. قال: ولو حمل هذا على الندب لم يكن هناك تعارض. فإذا ابن رشد يقول يعني يندب أن الرجل يعني يصلي مع الجماعة ولا ينفرد عنهم، وطبعا كلام ابن رشد يعني يعود إلى كلام الآش، يعود إلى كلام أو إلى رأي الجمهور. فالصواب أيها الإخوة في هذه المسألة أن من تعمد الصلاة خلف الصف فصلاته يعني باطلة، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم، طبعا هذا كله خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا، يعني أنت الآن بتصلي السنة ونحن سنصلي الإيش؟ الفريضة، فكيف أنت تصلي صلاتان معا؟ هذا معناه أنه لا بد أن يخرج من صلاته هذه ويدخل مع الجماعة. نعم. نعم نعم. لا ينفرد، لأن هذا صف غير شرعي، فإذا وجدهم صفوا بين الأعمدة بين السواري فإذا يعني يصلي وحده حتى يأتيه من يصلي معه، وإذا لم يأتي فهو مسامح. فالممنوع ماذا؟ الممنوع هو أنه يتعمد ترك الجماعة، لا يريد أن يدخل مع هذه الجماعة في الصلاة. نعم نعم. نحن إذا ذكرنا أنه إذا جازت الصلاة قدام الإمام فمن باب أولى أنها تجوز عن يمينه وعن إيش؟ وعن يساره. فإذا يعني كان في زحمة فإذا يصفون عن يمين الإمام وعن يسار الإمام، لا بأس بهذا. هو هذا، إن هذا من الواجبات يعني تسقط بالعذر. نقول الأصل هو أن يكون المأموم خلف الإيش؟ الإمام، فهذا من الواجبات، لكن الواجبات تسقط بالإيش؟ بالعذر، كما قال شيخ الإسلام، قال: الصلاة معهم خير من إيش؟ خير من تركها. نعم. الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ولا من؟ شيخ الإسلام يقول تجوز مع العذر، يجوز أن يتقدم على الإمام مع العذر. لا، هو ذكر ثلاثة أقوال، منهم من قال يعني تصح مطلقا، ومنهم من قال لا تصح مطلقا، ومنهم من قال تصح مع العذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.